هل يجوز أن نأكل من ذبيحة نسي الذابح أن يسمي اسم الله تعالى عليها؟ الحمد لله ذكرناه قليلا من آنفة. من شوية قلنا الكلام ده جائز أن تؤكل طالما أنه مسلم ويصلي وتجري البلد.